برنامج هذا يسأل يقول حفظكم الله، هل الاغتسال بالمطر شفاء من السحر والمس والعين؟ والله اللي يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل المطر خرج وحصل عن راسه وقال انه قريب عهد بربه، ويذكر ان وقت نزول المطر من الاوقات التي ترجى فيها اجابه الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغيث البلاد والعباد وان ينزل الغيث علينا جميعا.